تفسير الآية 43 من سورة الأنفال، يقول تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. أي هذا مزيد من التذكير بنعم الله تعالى التي لا تحصى على المسلمين، ليشكروا ليزيدهم نصرا ومكانة وسعادة في الدارين، ومزيد من التبشير والطمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، ليزدادوا بذلك ثباتا على ثباتهم وقوة على قوتهم. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا أيها المسلمون حين أرى الله رسوله الكريم في أثناء نومه أعداءكم قليلا قليلا في العدد والعدة والقوة، فأخبركم بذلك فقويت عزيمتكم وتجرأتم على حربهم وازددتم ثباتا واطمئنانا واستشعارا أنكم منتصرون بإذن الله. وفي هذا تذكير للمسلمين بأهم وأول أسباب النصر التي عليهم أن يتخذوها بعد الاستعانة بالله والتوكل عليه، وهو قوة الإرادة، إرادة الانتصار وعدم الانهزام مطلقا، من خلال الشعور العقلي بالقدرة التامة على ذلك. قوله تعالى: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، أي ولو كان أراك يا رسولنا الكريم إياهم كثيرا في عددهم وعتادهم وأخبرتهم بذلك لكنتم ضعفتم وجبنتم وتراجعتم عن قتالهم ولكنتم اختلفتم في أمر القتال، فمنكم من كان سيرى إقداما عليه ومنكم من كان يرى تراجعا، فيحدث الفشل والانهزام بسبب ذلك التنازع والاختلاف. قوله تعالى: ولكن الله سلم، أي ولكن الله برحماته ونعمه وإحساناته وقدراته سلم من ذلك، أي نجى من نتائجه السيئة، حيث ثبتكم وقواكم على عدوكم بسبب رؤيا رسولكم. قوله تعالى: إنه عليم بذات الصدور، أي لا تخفى عليه سبحانه حتما بالتأكيد أي خافية، ويعلم السر وما هو أخفى منه، فهو عليم تمام العلم بكل ما بداخل البشر وعقولهم وفكرهم وكل أقوالهم وأعمالهم العلنية والخفية، وسيجازي أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقون من كل شر وتعاسة فيهما بكل عدل دون أي ذرة ظلم. إنه تعالى عليم قطعا بكل ما يخطر بعقول بني آدم من شجاعة وجبن وصبر وخوف ونحو هذا، ولذلك دبر ما دبر.